هذه مشكلة زادت الأسئلة عليها من زمن. إذن ناشر اللقيط هو الملقوط هو المنبوذ واسم للطفل الذي يولد مطروحا وفعيل بمعنى مفعول. أحبها قالوا هو اسم الحي المولود طرح واهل وخوفة من العيلة أو كرام من تومة الزنا. حق أن الشفعية يرون أنه هو الطفل المنبوذ النبيذ في الشارع ما يعرف له ما يعرف له أحد. ما جاء قال صغير آدمي لم يعرف أبوه. وأيضا الحاملة قريب من هذا التعريف أنه طفل لا يعرف نسبه. نوبذ في الطريق. الحق بأن اللقيط التقاطه واجب. التقاطه واجب هذه من حسن التشريع في الفقه أن التقاطه واجب. التقاط واجب لقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولقوله تعالى وافعلوا الخير ولعلكم تفلحون ولقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والولي يلزمه حفظ المولى عليه. وقد استدل بعض العلماء من قوله جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والتقاط اللقيط إحياء له فلذلك قال إحياءها كأنما أحيا الناس جميعا. ولد لقيط مجهول الحال حكم بحريته لا الأصل فالأصل أنه حر لا يرق والأصل أيضا أنه في البلاد الإسلامية مسلم كما سيأتي الكلام على ذلك وأحساب هذا الباب. فالأصل أنه حر. قد روى سنين أبو جميلة رجل من بني سليم قال وجدت منبوذا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فاخذته فذكره عريفي لعمر عنه فلما راني قال عسى الغويز ابؤسا هذا مثل عربي يقال عنه انت اتيت بؤسا يعني فقال يا امير المؤمنين انه رجل صالح العريف اللي هو بيعرف عمر أنه قال إنه رجل صالح لا يتهم في ذلك. فقال عمر هو كذلك؟ قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر وولاؤه لك وعلينا نفقته. فانظر هنا أعطانا أحكام ثلاثة، هو وجد نقيطا منبوذا فالتقطه فعلم بثقته فقال هو حر، هو الحر، هو حر، هو الحر وولاؤه لك لأنه الذي التقطه، وهذه في خلاف العلماء على ذلك، لكن هو ولاؤه له، قال هو حر وولاؤه لك لأنه يلزم وقال أوقع في الزنا؟ قال لا إنه ثقة. فقال اذهب هو حر وولاه لك وعلينا نفقته. وهذا مثلا لا نصيب فيه القوم، لكن هو عالم عمر الخطاب بثقة الرجل فأعطاه حكم ثلاثة، قال اذهب هو حر وولاه لك وعلينا نفقته. وأما قول عمر الخطاب وولاه لك فإن يحمل على أنه أراد ولاء الحضانة، شوف لأنه يقول لا ولاء، لا ولاء ميراث، قال ولاء حضانة ولاء ميراث، وهذا تأويل صراحة للظاهر يحتاج إلى دليل. وقد حمله قوم على ولاء الميراث ونحن نذكره في موضوع إن شاء الله سأتي إن شاء الله في الكلام على هذا الباب، ولأن الأصل بالناس الحرية حكم بحريته. يبقى أعطانا أحكام ثلاثة في المنبوذ، هو حر، هو حر ونفقته على بيت المال، والثالث قال ولاءه لك، وولاءه لك حضانة لا ميراثا، لا كالذي أعتق، والحق أنه فوق الذي أعتق، هو أحيا حقا عندما التقطه. فرع والصبي الصغير يملك المال الكثير انه يرث ويوصى له ويبتاع له فواكه كبير في الملك، واذا ثبت انه يملك فان يده تثبت على المال كالبائع. فاذا ثبت هذا فان وجد لقيت ما معه مال كان من له، فان كانت يده ثابته عليه بان وجده لابسا ثوبا او وجد ثوب مفروشا عليه او وجده على فراش او سرير او في سبط او وجد معه دراهم معقوده على ثيابه أو تحت فراشه أو وجده مشدودا على بهيمة أو وجد في يده عنان دابة أو وجده في خيمة أو دار، فإن ذلك كله له لأن ذلك كله في يده ولا يكون صحيحا، وكما وجد ذلك البارد. الحق أن نقول أنه إن وجد اللقيطة وبجانبه مال، يده على مال، يده على ثوب، أو كان نائما على ثوب وثوب من ذهب مثلا على فراش من ذهب ونائم عليه، هذا يده عليه فهو مال، هذا الذهب له، أو كان على صندوق والصندوق مليء بالمجوهرات فهذا بهذا اللقيط، أو أنه كان مربوطا بدابة معينة مربوطة في مكان معين وأيضا في يده مال، فيكون هو مالك لهذه الدابة، مالك لهذا المال، مالك لأنه يده عليها كيد البارد، يده عليها كيد البارد. وإن كان تحته مال مفهوم أو بالبعد منه مال مطروح وفارق مربوط لم يكن ذلك له لأنه لا يدل له عليه أو لا يد له عليه. والحق أن نقول إن كان قريبا منه ويرتبط به رباط فإنه يكون له، وتكون القرينة حاكية بأنها له وتكون يده عليها كيد البارد عليها. وإن كان بقرب منه مال مطروح أو فارق مربوط في وجهان أنه له، لأن الإنسان قد يدرك ماله ودبته بالقرب منه، أنه لا يكون له ظاهر النص، لأن اليد يدان يد مشاهدة ويد الحكمية، فالمشاهدة ما كان ممسكا له بيده والحكمية ما كان في ملكه، وإن لم يكن ممسكا له، وهذا ليس واحد منهما. الصحيح الراجح أنه القرب منه يأخذ ملك، يأخذ ما كان في ملكه، والمجاور له حكم المجاور، فالأول أوجه. وفارق قبيلة ما أقربه يكون مرعيا له فكان من منزلة المتصل به، وطفل لا مرعاة له فجرى مجرى البعيد من الكبير. وهذا كلامه فيه نظر، لأنه يمكن أن يكون وضع في يده المال وتركه ثم يده انحلت فسقط المال ما استطاع أن يأتي به، فيكون هذا مال، القرب منه قرين على ماله. إذا ثبت هذا بأن كل مال يكون للقيط ينظر فيه، فإن كان في ملك إنسان فهو لصاحب الملك لأن ظهر أنه له، فإن كان بغير ملك إنسان، فإن كان بغير ضرب جهرية فهو لقطة، فإن كان ضرب جهرية، فإن كان في طريق مسلوك أو قرية عاملة فهو لقطة. كل هذا إن كان المال ليس مال الصبي وهو في مكان ما فيكون هذا لمالك صاحب هذا المكان، وإن كان موتا فيكون لقطة، فإن كان موتا وقرية قريبة كان تعبيرها في الجهرية فهو ركاز، وكل ما في يدي اللقيط فهو ملك له. وإذا أخذ رجل اللقيط وأخذ ماله فهل له إمساكه وحفظه عليه بغير أمر الحاكم؟ في وجهان، أحدهما له ذلك كما كانت له حضانته، يعني هو المسك يأخذ المال وينفق المال عليه، ليس له ذلك أن مالكه متعين، يعني بد من إذن المال، بصحيح أنه يلتقطه أن ينفق ماله عليه. وهذا من إتمام قول الله تعالى وتعاون البر والتقوى، ومن إتمام قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا تحقيق فقهي في الوصف في هذا الباب. الناس في الإسلام على ضربين، مسألة مسألة مهمة، الناس في الإسلام على ضربين، الأول ما يعني مكلف وغير مكلف، فأما المكلف هو البالغ العاقل فهذا لا يحكم بإسلامه إلا بأن يأتي بالشهادتين، وأما غير المكلف فهو الصبي هو المجنون، قد يسلم الصبي وقد يتبع غيره في الإسلام، الصبي قد يسلم وقد يتبع غيره في الإسلام حكما يعني. فأما الإسلام بنفسه فيأتي ذكره في السيارة إن شاء الله وتعالى. الإسلام بنفسه هو الصغير لا يعتبر، هل يعتد؟ نعم يعتد، لكن أقصد عندما يبلغ يستصحب أم لابد من أن يعرب، هذا سنفصله إن شاء الله في السيارة. وأما إسلامه تبع لغيره فذلك الغير ثلاث أشياء، نعم أن يكون حكم حكم الغير، أو شيء الأبوان فهو تابع لأبوين، فهو تابع لأبوين، فأما الأبوان إذا أسلم وأما ولد صغير كان الصغير محكوما عليه بالإسلام لإسلام أبويه. وهكذا إن أسلم الأب وحده تبعه بالإسلام بلا خلاف، تقول الله تعالى والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وإن أسلمت الأم وحدها تبعها وتبعها ولدها الصغير في الإسلام، وفي قال أبو حنيفة لكن مالك قال لا يتبعها ويتبع لوالده، ولأن المرأة لا حظ لها في قوله أو فأبواه مهودان، لأنه قال بالتصريح أبواه، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو نصراني أو مجساني، قال فأبواه الحق أبواه وما تقريبا تدخل فيه المرأة. وهذا رد على كلام المالكية وهو حجة للمذهب. الحق أن نقول لو لم يكن كذلك لقلنا من ناحية النظر المفاسد أعظم من النظر المقاصدية، لو المرأة أسلمت والأب ليس مسلم فالنظر المقاصدية هنا إنقاذ الولد بالإسلامي تبع لأمه وهي أعلى منه أعلى من أبيه، ولأن الإسلام يعلى ولا يعلى ولا يعلى عليه. وأما الإسلام وأما السابي فإذا سبي طفل من أولاد الكفار فإن سبي معه أبواه أو أحدهما فإنه يتبعهما في الكفر إن كان كفرين، وإن أسلم أحدهما تبعه، وإن سبي وحده فهل يتبع السابي في الإسلام؟ في وجهان، لا يتبعه لأن هذا هو يد ملك، لا يد ملك، والثاني يتبعه لما يمكن اعتبار إسلامه بنفسه ولا بأبويه فلم يبقى غير السابي. فعلى هذا إن كان السابي مسلما حكم بإسلام الصبي، فإن كان السابي يهوديا مسلما لم يحكم بإسلامه، أما إسلامه بالدار هذه مسألة السابي، فالسابي ينزل من زيت المستقيم فيكون إسلامه. أما مسألة الدار تعلمون أن الدار على ثلاثة أضرب، دار مسلمة، دار مشركة، دار مشكلة. الدار دار الإسلام يسكنها المسلمون وعليها حكم الإسلام، طبعا الحق أن نقول الدار تعرف بحكمها الحكم العالي فيها، إذا كان الحكم حكم الإسلام حتى لو كان الأغلب كفار فهي دار الإسلام، فدار الإسلام يسكنها وإن كان دار الإسلام يسكنها المسلمون فكارد الحجاز والعراق والكوفة واليمن وكأرض الإسلام الآن، فلقيت فيها يحكم بالدار، ما يعني لم نجد له أبوي لما كنت سابي نعرفه يحكم بالدار فأكون مسلما. فكان أكثر ساكنيها مسلمين أو كفار، لأنه احتمل أنه مسلم واحتمل أنه كافر، فقلت بالإسلام تقريبا لقول إسلام يعلو ولا يعلو. دار الإسلام التي يسكنها الكفار في الأرضين دار فتحها المسلمون فملكوها وأقاموا الكفار فيها بأجل الجزية، فهذه دار الإسلام لأن حكم الإسلام جاري فيها، فهو مناط الدار على الحكم. فإن وجد فيها لقيط فإن كان فيها من المسلمين ولو واحد فإنه يحكم بإسلام اللقيط الذي وجد فيها. لما؟ لعلو حكم الإسلام على الجميع. فدخل ذلك المسلم سكينة أو تجينة تقريبا بحكم الدار وحكم الإسلام. فإن قال ذلك المسلم لا سببني قبل قوله في نفي نسبي عنه، ولكن لا يحكم بسقوط إسلامه بذلك. ولما يسألها مسلم فإن اللقيط الموجود فيها كافر لأن أكثر من فيها كفار، لأنه لا أحسن أن يكون ابن مسلم. صحيح أن نقول إذا كان حكم الإسلام يمشي عليها نقول بالظن أنه هناك مسلم دخل، لكن إن لم يكن فليس لا يحتمل أن يكون ابن مسلم. وإن كانت دار الإسلام إلا أن المشركين غلبوا عليها المسلمين أخرجوهم منها، اللهم رد أرض المسلمين من أهلها، اللهم رد أراضي المسلمين إلى أهلها رب العالمين. فإن كان فيها مسلمون بين الكفار ووجد فيها رقيق حكم بإسلامه. لما؟ تبعا ليش؟ تبعا الأرض أصلا كانت إسلامية، وأن الأرض هذه الأرض الإسلامية فيها مسلمون، اجتماع حكم الدار والمسلم الذي فيها. وإن لم يكن فيها أحد المسلمين ففيها وجهان، قال الصباح يحكم بإسلام اللقيط الموجود فيها لأنه لا يحتمل أن يكون ابن مسلم. قال الصحاب يحكم بإسلامه لأنها دار إسلام، واحتمل أن يكون باقي فيها مسلم أخفى نفسه وهذا ابنه، وهذا الصحيح تغريب هذا، ولو أقل القليل يغلب هذا الأمر أن يكون مسلما ويحكم بإسلام. وأما دار الشرك التي يسكنها المشركون مثل الروم والترك وبلاد أوروبا التي نراها الآن، لكن فيها أيضا فيها مسلمون وكافرون. فإن لم يكن فيها مسلم فالقيط الموجود فيها كافر، لأن الدار دار كفر والحكم كفر، إذا فهو كافر بالمرة. وإن كان معهم مسلم أسير أو غيره فيها وجهان، أحدهما أنهم مسلم تقريبا للمسلم الذي فيها، الثاني كافر. صحيح أن نقول كبلاد أوروبا عشان نقع نصورها تصويرا واقعيا، في بلاد أوروبا، بلاد أوروبا الآن فيها المسلمون فيها أهل الكفر لكن فيها مسلمون أيضا، فنقول هنا في هذا الباب كان علوم الكفر وهو في وسط حي المسلمين يحكم بإسلامه. يعني وجد في حي، هذا الحي يسكن المسلمون في مينيسوتا، عندما رحت إلى مينيسوتا كان هناك بنايتان من أعسر البنايات، هذه أفضل بنايات شفتها في حياتي، البنايتان يعني بفضل الله العلا في شمس مشرقة بيضاء نقية كاللبن، كلها سوداء، كلهم صوماليون، والله خيرة البشر رأيتهم. جلست معهم كانوا من شوافعة المذهب، طبعا أخذت المسجد يا أمم هم سبب، يعني الغرض المقصود لو وجد لقيط بين البنايتين فهو مسلم لا محال حتى لو فضلت أفر. فإن وجد في حي المسلمين فهو يحكم بإسلامه، وإن وجد في حي يختلط فيه المسلمون الكفار فحكم الدار كفر، فالتخريج هنا يقال أنه كفر يحكم بكفره. لكن على على على على أصل أن الإسلام يعلو ويعلى عليه، ما دام المسلمون موجودون في المكان فيحكم بإسلامه. هذا الكلام على اللقيط وافتتاح الكلام على اللقيط. بعد المغرب 10 دقائق إن شاء الله نكمل الدروس، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية.